إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأحاديث التي استدل منها على بعض صفات الله تبارك وتعالى، فذكر في إثبات المعية: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال: هو حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وهو ضعيف بهذا السياق ومن هذا الوجه، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في ضعيف الجامع. ولكن ورد الحديث بلفظ آخر، وهو: تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. وهذا أخرجه البيهقي في السنن، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، واستوعب ما هنالك. إذن هذا اللفظ ضعيف: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. هذا ضعيف. الصحيح، وهو يغني عنه ويعطي ذات المعنى، تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. فهذا الحديث أضاف لنا هذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما مر من الصفات التي دلت عليها الأحاديث التي مر ذكرها قبله. صفة المعية، أفاد الحديث معيات الله عز وجل، وهي معية لا تستلزم أن يكون الله تبارك وتعالى في الأرض، بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض سبحانه، لأن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا، بل هي لازمة له سبحانه، فصفة العلو من صفات ذاته تبارك وتعالى. والمعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. فالمعية العامة صفة ذاتية، المعية العامة صفة من صفات الذات، لأنها تستلزم العلم والقدرة والسلطان، تستلزم الإحاطة بالخلق، وتستلزم غير ذلك من معاني الربوبية. المعية العامة ذاتية. أما المعية الخاصة فهي فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، كل صفة مقرونة بالمشيئة فهي صفة فعلية. والمعية الخاصة مقتضية للنصر والتأييد والحفظ والتسديد، وأما المعية العامة فإنها تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة. ففرق بين المعية العامة والمعية الخاصة: المعية العامة ذاتية، المعية الخاصة فعلية، صفة من صفات الفعل، يعني تتعلق بالمشيئة. وأما المعية العامة فهي صفة ذاتية. المعية العامة تقتضي العلم والقدرة والإحاطة، المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والتسديد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، لأن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ساق هذا اللفظ، والشيخ الشارح رحمه الله لم يعاقب عليه وشرح ما ذكره شيخ الإسلام، وهذا اللفظ ضعيف. أفضل الإيمان أن تعلم يدل على أن الإيمان يتفاضل، هذا يثبت من غير هذا السياق الضعيف. الإيمان يتفاضل أهله فيه، هذا من اعتقاد أهل السنة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزداد وينقص على حسب الطاعات والمعصية. فقال الشيخ الشارح رحمه الله: إن الإيمان يتفاضل، لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت خفت منه عز وجل وعظمته. لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد فاعلم أن الله معك، لا في الحجرة لكنه سبحانه وتعالى معك لإحاطته بك علما وقدرة وسلطانا وما سوى ذلك من معاني الربوبية. فذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة المسلكية التي يتحصل عليها العبد المسلم إذا آمن بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة المعية ذاتية وفعلية. أما الذاتية فإنها لا تنفك عنها الذات، لأنها تتطلب وتستلزم العلم والقدرة والسلطان والإحاطة وما سوى ذلك من معاني الربوبية. وأما المعية الخاصة فإنها تتعلق بالمشيئة، وهي من مقتضيات الأخلاق الحسنة الكريمة، بمعنى أن الإنسان إذا كان من المتقين، إذا كان من المحسنين، فإن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين. الله تبارك وتعالى يجعل لهؤلاء المعية الخاصة التي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتسديد. الحديث 13 في إثبات كون الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله تعالى قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة، يعني إذا شرع فيها لا قبل أن يصلي. إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني إذا شرع في الصلاة، وهذا مشهور في تراكيب العرب وفي أساليبهم. إذا قام أحدكم إلى الصلاة يعني إذا شرع في الصلاة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى إذا فرغ من القراءة. إذا قرأت القرآن يعني إذا شرعت أو أردت أن تشرع في قراءة القرآن فاستعذ بالله قبل القراءة لا بعده. ولكن لو أخذت على ظاهر ما هو معهود عند الناس في لسانهم فإن ذلك يقتضي أنه بعد أن يفرغ من قراءته يستعيذ بالله تبارك وتعالى، وهذا لم يثبت به شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قام أحدكم إلى الصلاة إذا شرع فيها فلا يبصقن، لا يدفل قبل وجهه يعني أمامه، ولا عن يمينه تشريفا لليمين، كما في حديث البخاري: فإن عن يمينه ملكا. فإن الله قبل وجهه يعني مواجهه، فإن الله قبل وجهه أي مواجهه كما يليق بالله سبحانه وتعالى. وجهه هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلته، يعني عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في القبلة: فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. ولا عن يمينه بين العلة الحديث الذي رواه البخاري: فإن عن يمينه ملكا. وأما النهي عن البصق أمامه تلقاء وجهه فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله قبل وجهه، هذا تعليل للنهي عن البصاق في القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قبل وجهه يعني أمامه. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمين، فيه حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عن يمينه ملكا. ولأن اليمين أفضل من الشمال فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هنا إشكال، وهو اختصاص اليمين بالمنع مع أن على يساره ملكا آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النهي كما في رواية في البخاري: فإن عن يمينه ملكا، وقد علمنا أن عن يساره ملكا أيضا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق تلقاء وجهه يعني أمامه، فإن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجهه، وأما عن يمينه فالنهي لأن عن يمينه ملك. اليسار الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أراد أن يبصق عن يساره، هنالك ملك عن اليسار، فيأتي هذا الإشكال. أجيب عنه باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا، ولا يخفى ما في هذا من التكلف، لأنه هل يخص الملك الذي عن اليمين بالتكريم فلا يبصق جهة اليمين لأجله، ويبصق جهة اليسار مع وجود ملك كريم عن اليسار؟ فهذا فيه من التكلف ما فيه، فأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا، ولا يخفى ما فيه من التكلف. وأجيب بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، فالنقل إلى اليمين بصقا لأن الجهة اليسرى خلت على هذا التقدير. يعني هذا الكلام معناه أن الصلاة وهي أم الحسنات البدنية لا دخل لكاتب السيئات فيها، فأين يذهب؟ التفل حينئذ يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التفل في الصلاة تلقاء الوجه، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى تلقاء وجه المصلي إذا شرع في الصلاة، ونهى عن التفل على جهة يمين المصلي لأن ملكا هنالك، ولكن يبصق إن أراد عن يساره أو تحت قدم. إن كان في المسجد قال العلماء يجعل البصاق في خرقة أو منديل أو في ثوبه، ويحك بعضه في بعض حتى تزول صورة البصاق. وإذا كان الإنسان في المسجد عند الجدار والجدار قصير عن يساره، فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذي أحدا من المارة. يعني لو كان الجدار على سبيل مطروق على شارع وكان الجدار قصيرا فيمكن أن يبصق خارجا، ولكن ربما كان هنالك من المارة أحد فيأتي البصاق عليه. فالذي يترجح هنا لاختلاف المساجد عما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما صنعه العلماء رحمة الله عليه. فإذا كان المرء خاليا يعني في غير مسجد فإنه يمكن أن يبصق عن يساره، يعني إذا كان يصلي في الخلاء في الصحراء في حقله في مكان مكشوف يمكن أن يبصق عن يساره، أو أن يجعل ذلك تحت قدمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعل ذلك الآن في المسجد فإن هذا كما ترى شيء يمكن أن يتأتى من ورائه أشياء، فلا يقول أن أحد هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب الأعام كانوا يبصقون في أكمامهم، وربما انتخط الواحد منهم كذلك رضوان الله عليه، ويحق بعضه ببعض حتى تزول صورته البصاق. وإذا كان الإنسان في المسجد عند الجدار والجدار قصير عن يساره فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذي أحدا من المار. يستفاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال إنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء صلى الله عليه وسلم. فالذي أخبرنا بأن الله تبارك وتعالى إذا شرع العبد في الصلاة يكون ربه تبارك وتعالى تلقاء وجهه، ونهى عن البصاق في القبلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي أخبرنا أن الله تبارك وتعالى في السماء. في السماء يعني في جهة العلو، كما هو قول أهل الشريعة وأهل اللغة أيضا، السماء بمعنى العلو، أو أن على ها هنا مضمنة في هذا الحرف في السماء يعني على السماء. فنعلم أن الذي قال هذا هو الذي قال هذا صلى الله عليه وسلم، ولا تناقض في كلامه هذا وهذا، إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين متناقضين، فلو كان هذا تناقضا ما جمع الشرع بينهما. الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك، فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار فتكون أمامه وهي في السماء، ويستقبلها في آخر النهار تكون أمامه وهي في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك. الوجه الثالث، هب أن هذا ممتنع في المخلوق، هب هذا ممتنعا في المخلوق فإنه لا يمتنع في الخالق العظيم، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات. يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب مع الله عز وجل، ويستفاد منه أنه متى أمن المصلي أن يصيب أحدا بتفله فإنه يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإنسان متى آمن بذلك فإنه يحدث له خشوعا وهيبة من الله عز وجل. فإذا قام يصلي وهو يؤمن بأن الله تبارك وتعالى تلقاء وجهه فإنه يجتهد في أن يكون حاضر القلب بحيث لا ينصرف عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل منه. مسألة أن هذا الأمر يشكل مع ما ثبت لله تبارك وتعالى من صفة العلو، فيقال كيف تكون هذه المعية على هذا النحو ولله تبارك وتعالى صفة العلو؟ يقال إن الشرع جمع بينهم، فالذي أخبر بهذا هو الذي أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يجمع الشرع بين متناقضين، فما دام الشرع جمع بينهما فلا يمكن أن يتناقض، هذا أولا. وثانيا أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا ومع ذلك يكون قبل الوجه، كالشمس تستقبلها تكون قبل وجهك وهي عالية في السماء، وكذلك عند غروبها، وكذلك القمر ليلة التم تستقبله يكون تلقاء وجهك ومع ذلك هو كما ترى في السماء، يعني عاليا له هذه الصفة المادية الحسية فهو مخلوق ومع ذلك فيكون تلقاء وجهك. ولو أن هذا كان ممتنعا في المخلوق فلا يقاس الخالق على المخلوق، فنؤمن بهذا وهذا لأن الذي أخبر بهذا هو الذي أخبر بهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الرابع عشر في إثبات العلو وصفات أخرى لربنا جل وعلا، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن ليس بهذا اللفظ، هنالك في رواية مسلم تغيير عن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال رواه مسلم، فرواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا أراد أن ينام يضجع على شقه الأيمن ويقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة. الشيخ قال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. رواية مسلم: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى بربوبيته في قوله: اللهم، رب السماوات السبع والأرض يعني خالقها ومالكها، ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، وهذا من باب التعميم بعد التخصيص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، هذا التعميم بعد التخصيص لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، قد يتوهم متوهم أنه رب المذكورات فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التخصيص معمما ربنا ورب كل شيء، فأتى بهذا التعميم بعد التخصيص لئلا يتوهم واهم متوهم اختصاص الرب تبارك وتعالى بربوبية ما ذكر وما خصص به. وانظر إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، حيث قال وله كل شيء، لأنه تبارك وتعالى لما قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة قد يتوهم متوهم أنه رب البلدة وحدها، فلقطع توهم المتوهم وحتى لا يتوهمن متوهم شيئا من سوء فيجعل الربوبية مقصورة على البلدة المذكورة وهي مكة زادها الله تشريفا، قال جلت قدرته وله كل شيء، حتى لا يظن ظان أنه ليس ربا إلا لهذه البلدة وحده. فالق الحب والنوى، حب الزروع ونوى الغرس، فالق الحب، الحب حب الزروع، والنوى نوى الغرس، فالأشجار التي تخرج إما زروع أصلها الحب وإما أشجار أصلها النوى، فما للأشجار يسمى نوى وما للزروع يسمى حبا، فالق الحب والنوى، هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد يفلقه الرب عز وجل، أي يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك مهما بلغ الناس في القدرة، ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبا. والنوى كذلك الذي هو كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الله عز وجل وينفرج، ثم تكون منه الغريسة التي تنمو، ولا أحد يستطيع ذلك إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى. يعني هذه النخلة السحوق هي كامنة هنالك في تلك النواة الصلدة الصلبة الميتة، يفلقها الله رب العالمين ويخرج منها تلك النخلة السحوقة بعد بقدرته، وهو على كل شيء قدير، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى. لما ذكر الآية الكونية العظيمة ذكر الآيات الشرعية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى ربه تبارك وتعالى إذا ما اضطجع مريدا النوم على شقه الأيمن، يقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، هذه آية كونية عظيمة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكرها في ذكر الآيات الشرعية، فقال صلى الله عليه وسلم منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وهذه أعظم كتب أنزلها الله تبارك وتعالى، وبدأها على الترتيب الزمني، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والفرقان على محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال تبارك وتعالى في أول سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، أعوذ بك من شر نفسي، أعتصم بك وألوذ محتميا بك من شر نفسي، إذن في نفسك شر، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لكن النفس نفسان، وهذا مهم معرفته، النفس نفسان، نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير، ونفس شريرة أمارة بالسوء والشر. النفس اللوامة هل هي ثالثة أو وصف للثنتين السابقتين؟ لأن الشائع يعني هذا مهم. لماذا هذا مهم؟ لأن الشائع عند كثير من الخلق أن الأنفس على ثلاثة أنواع: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة. هنا نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير، ونفس شريرة أمارة بالسوء والشر، واللوامة هل هي ثالثة أو وصف للثنتين السابقتين؟ فتكون المطمئنة لوامة، وتكون الشريرة الأمارة بالسوء لوامة أيضا. فيه خلاف، بعضهم يقول إنها نفس ثالثة، وبعضهم يقول هي وصف للثنتين السابقتين. فالمطمئنة تلومك، والأمارة بالسوء تلومك، فيكون قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، يشمل النفسين جميعا. المطمئنة تلومك على التقصير في الواجب، فإذا أهملت واجبا لامتك نفسك، وإذا فعلت محرما لامتك نفسك. والأمارة بالعكس، إذا فعلت الخير لامتك، وتلومك إذا فوت ما تأمرك به من السوء. فهي لوامة ولكن على ضد ما تلوم عليه النفس الطيبة. فتكون النفس اللوامة على الراجح وصفا للنفسين معه. ولذا قلت لك هذا الذي ذكره الشيخ مهم، هو يصحح هذا المفهوم القديم. فتكون النفس على هذا الوصف لوامة في حال كونها مطمئنة، وفي حال كونها شريرة أيضا. فتلوم النفس على التقصير في الواجب إذا أهمل العبد الذي جعل الله تبارك وتعالى نفسه مطمئنة، إذا أهمل في الواجب لامته نفسه، وإذا فعل المحرم لامته نفسه أيضا. وأما الأمارة فإن اللوم يقع عليها أيضا، يقع عليها إذا فعلت الخير. النفس الأمارة بالسوء اللوامة تلومها، فيكون اللوم للنفسين معا، للطيبة المطمئنة وللشريرة الأمارة بالسوء. أعوذ بك من شر نفسي، المراد بها النفس الأمارة بالسوء. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة كل ما يدب على الأرض، حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هذا الحديث أيضا، كقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه. فالذي يمشي على بطنه أيضا داخل في هذا اللفظ، وهو الدابة، وهو ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الدابة ما يدب على الأرض، ويدخل فيه أيضا ما يمشي على بطنه، كما قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، ثم فصل سبحانه: فمنهم من يمشي على بطنه. وكذلك في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع، وفي عرف أخص الاستعمالات أنها تطلق على الحمار فقط، لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض. وما يدب على الأرض فيه شرور، إما بعضه فشر محض بالنسبة لذاته، وإما بعضه ففيه خير وفيه شر، وحتى الذي فيه خير لا يسلم من الشر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يدب على الأرض: ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، ونص على الناصية لأنه هو المقدم، وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبه. وقيل خص ذلك لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس، والعلم عند الله. هذا ما قاله الذين يتكلمون اليوم عن الإعجاز العلمي في كتاب الله تبارك وتعالى، وقالوا تشريحيا على حسب ما ثبت علميا هذا الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس، والعلم عند الله تعالى. وما أجمل هذا الاحتراز، قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الأول، الأول من أسماء الله. أهل الفلسفة يسمون الله تبارك وتعالى القديم، والقديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولا يجوز أن يسمى به الله تبارك وتعالى. فإذا وجدته في كلام السلف فليس هو من باب التسمية، وإنما هو من باب الإخبار، يجوز أن يخبر به عن الله تبارك وتعالى. باب الخبر أوسع من باب التسمية، بل أوسع من باب الصفة، لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، فلا يجوز أن يخبر به عن الله تبارك وتعالى تسمية، يعني يسوقه خبرا على أنه يسمي به الله، بل يخبر به عن الله تبارك وتعالى، هذا يجوز. فالقديم ليس من أسماء الله الحسنى، والقديم فيه نقص، لأن القدم قد يكون قدما نسبيا. ألم تر إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، كالعرجون القديم، العبق اليابس، والعرجون هو من العبق من الموضع الثابت في النخلة إلى موضع الشماريخ، وإنما شبهه بالعرجون اليابس لأن ذلك لا يكاد يوجد إلا متقوسا منحنيا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم حادث، لكنه قديم بالنسبة لما بعده. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الصفة التي هي مثبتة بما هو منفي، ومعلوم أن الوصف بالإثبات أكمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الأول فليس قبلك شيء. لماذا؟ لأن الأول قد يكون صاحب أولية نسبية، فيكون أولا بالنسبة لما يأتي بعده، ولكن هو تال ولاحق لأول كان قبله. فلقطع هذا التوهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة السلبية، ليس قبلك شيء، فصارت أولية مطلقة، أنت الأول فليس قبلك شيء، فهي أولية مطلقة. وقس على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم والآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يظهروه يعني يعلو عليه، أي على السور، على السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج. وأما من قال الظاهر بآياته فهذا خطأ، لأنه لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو فوق كل شيء سبحانه، فالظاهر من الظهور وهو العلو. وهذا مما يثبت مع الأدلة الأخرى صفة العلو لله رب العالمين ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دون الله شيء، لا أحد يدبر دون الله، ولا أحد ينفرد بشيء دون الله، ولا أحد يخفى على الله، كل شيء، كل شيء فالله محيط به. ولهذا قال ليس دونك شيء، يعني لا يحول دونك شيء، ولا يمنع دونك شيء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اقض عني الدين، في الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعند مسلم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، أدي عني حقوق الله، حقوقك يا سيدي وحقوق الخلق، وفي هذا التبري من الحول والقوة، اقض عنا الدين. والدين ما يستحق على الإنسان من مال أو حق، اشتريت منك حاجة ولم أنقذك الثمن فهذا يسمى دينا وإن كان غير مؤجل. وأغنني من الفقر، الفقر الحاجة، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية دون باقيها، الفقر خلو ذات اليد. ولا شك أن الفقر فيه إيلام للنفس، والدين فيه ذل، المدين ذليل للدائن، والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. ثم ذكر الشيخ استطرادا دليلا على هذا الذي ساقه، النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما ذكر من الآيات الكونية العظيمة والآيات الشرعية الجليلة، ثم توسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه وصفاته، ثم تضرع إلى ربه تبارك وتعالى طالبا راجيا: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال الشيخ رحمه الله الشارح في شرحه: والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. ثم ساق الدليل على هذا، قال: ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته وكان يراودها عن نفسه، ولكنها كانت تأبى ذلك فألمت، أي نزلت بها سنة من السنين بعسر ومشقة واحتاجت، وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، ومن أجل ضرورتها وافقت على هذا. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وأثرت هذه الكلمة في الرجل عندما كانت نابعة من قلب هذه، فقام عنها، قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ذكرته هذه الموعظة الكريمة فأقلع وانتهى عما كان يريد. قال: فانظر إلى الفقر، فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر. معلوم كما هو في ذكر الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعادة بينهما: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض. وإذا أغنى الله رب العالمين عبدا في نفسه بنفسه فقد آتاه ملك الدنيا كلها. ولكن هذا الفقر الذي يجعله الله رب العالمين أحيانا عندما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم آخرته، كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، ومن توزعته هموم أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى بأي أوديتها هلك. من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه أمره، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من لم يكن كذلك فتوزعته هموم أحوال الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه، فهذا فقر وإن ملك الدنيا كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله فقره بين عينيه، لم يقل أمامه، لأن بين عينيه كلما التفت وأنما توجه يجد فقره أمامه بين عينيه، فأين يمضي هارب من دمه؟ فقره بين عينيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى الفقر، فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أغنني من الفقر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغنيه من الفقر، لأن الفقر له آفات عظيمة، ودل على ذلك بما ذكر من الحديث المتفق على صحته في حال هذه المرأة. في هذا الحديث أسماء وصفات، فمن الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، ومن الصفات الأولية والآخرية، وفيهما كمال الإحاطة الزمانية، وفيه من الصفات الظاهرية والباطنية وفيهما كمال الإحاطة المكانية، ومن الصفات المذكورة في الحديث العلو وعموم ربوبيته جل وعلا وتمام قدرته، ومنها كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله المستقيم. ومن غير الأسماء والصفات في الحديث التوسل إلى الله بصفاته تبارك وتعالى، وكذلك التحذير من شر النفوس. وفي الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله عنه دينه وأن يغنيه من الفقر، وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه ربه مسكين. هذا قاله الشيخ استطرادا، لم يشر إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن تطوع شيخ الشارح رحمه الله تعالى فقال في الحديث بيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه ربه مسكين. وهذا غريب، هذا غريب جدا، لأنه لا يمكن أن يقال إن في حديث من الأحاديث دليلا على ضعف حديث آخر هكذا عن العموم، لأن الحديث من أجل أن يحكم عليه بالضعف ينبغي أن ينظر في سنده وأن ينظر في متنه وأن يراعى ما هنالك من قواعد الصنعة الحديثية. أما إذا جاء والشيخ براء من هذا كله رحمة الله عليه، بل هو من المؤصلين لقواعد أهل السنة في الاتباع رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا وإياه وشيخ الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، فهذا المسلك خطير جدا، يعني أن نعارض فهما بفهم في نص ونقول هذا يثبت ضعف هذا النص، هذا خطير. ونقول هذا لماذا؟ لأن الحديث الذي قال الشيخ إنه قد صار ضعيفا بسبب هذا الحديث الذي رواه مسلم هو حديث صحيح، فقال رحمه الله فيه بيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه ربه مسكين، يريد حديث الترمذي عن أنس وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الجزء الأول منها، وكذلك صححه في الإرواء. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال هذا ضعيف، الحق أنه حديث صحيح. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث اللهم أحيني مسكينا، قال سواء صح لفظه أم لم يصح فالمسكين المحمود هو المتواضع، هو المتواضع. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفقر ويسأل ربه أن يحييه مسكينا، فلا نقول إن هذا يتضاد ويتعارض، لا يتعارض أصلا ظاهرا، لأنه ليس بالضرورة أن يكون المرء فقيرا حتى يكون مسكينا، قد يكون فقيرا عاتيا جبارا في الأرض وهو فقير، العائل المتكبر المستكبر الذي يبغضه الله تبارك وتعالى، من الثلاثة الذين يبغضهم الله تبارك وتعالى عائل مستكبر، هذا فقير ومع ذلك فهو متكبر وليس بمسكين، فليس هذا الجمع بلازم ضربة لازب، وإنما يمكن أن يحمل على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فالمسكين المحمود هو المتواضع، ويمكن أن يكون قد ملك الدنيا وصيرها الله رب العالمين في يده ولم يجعلها في قلبه وهو متواضع لله رب العالمين، تواضعا هو أكثر من تواضع الفقير العائل المستكبر. فهذا الحديث حديث صحيح الذي ذكره الشيخ وضعفه. وفيه من الفوائد المسلكية، يعني في حديث الباب، التحذير من شر النفس، وفيه تعظيم شأن الدين، وأن يحرص المرء على تلافي الدين بقدر الإمكان ويقتصد في ماله طلبا وتصرفا، لأنه إذا اقتصد في ذلك سلم غالبا من الفقر ومن الدين. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحديث الخامس عشر في إثبات قرب الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقد وقع هذا في غزوة خيبر كما ذكر ذلك في رواية البخاري رحمه الله. الذكر الذي رفعوا به أصواتهم ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بسبب رفع صوتهم به هو تكبيرهم، كانوا يقولون الله أكبر لا إله إلا الله، هذا هو الذكر الذي رفعوا به أصواتهم، وذلك في غزوة خيبر. فلما رفعوا رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت لا عن الذكر، فقال أيها الناس اربعوا أي ارفقوا اربعوا على أنفسكم فإنكم، وهذا تعليل للأمر بالرفق، اربعوا يعني ارفقوا، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ليس سبحانه على هذا الوصف، وإنما هو منفي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، وفي رواية لمسلم قريبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فهو سبحانه وتعالى ليس بحيث يحتاج إلى رفع الصوت يسمع، وليس هو بالذي لا يراكم، إنما هو سميع بصير قريب. فنفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نفى الآفة المانعة من السمع ونفى الآفة المانعة من النظر، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وأثبت ضدهما فقال: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. سبحانه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، فهو قريب ممن دعاه وذكره، قال: إلى أحدكم من عنق راحلته. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، وهذا أخرجه البخاري عن جابر: إذا علوا نشزا أي مرتفعا من الأرض كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، هذا أخرجه البخاري عن جابر. الإنسان إذا ارتفع قد يتعاظم في نفسه ويرى أنه مرتفع عظيم، فناسب أن يقول الله أكبر تذكيرا لنفسه بكبرياء الله رب العالمين وعلوه. وأما إذا نزل فهذا سفول ونزول، فيقول سبحان الله تذكيرا لنفسه بتنزه الله عن السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا عليها وارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا يرى، إنما تدعون سميعا يسمع ذكركم بصيرا يرى أفعالكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة للراكب قريب جدا، فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضربا للمثل بما هو مطابق لواقع الحال، لأنهم كانوا في سفر في غزوة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنق الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لهم الأمثال بما يعانونه ويزاولونه في حياتهم وكانوا في السفر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. عنق الراحلة للراكب قريب جدا، فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان، ومع هذا فهو سبحانه فوق سماواته مستوى على عرشه. ولا منافاة بين القرب والعلو، لأن الشيء قد يكون بعيدا قريبا، هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف بالخالق؟ فالرب عز وجل قريب مع علوه، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. هذا الحديث فيه فوائد، فيه شيء من الصفات السلبية، والصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها ربنا عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفات تنفى عن الله تبارك وتعالى، يعني ما نفي من الصفات عن الله تبارك وتعالى، فليس المراد من ذلك النفي أن يكون نفيا محضا، وإنما تنفى الصفة عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضدها، لثبوت كمال ضدها. نفى كونه أصم أو غائبة لكمال سمعه ولكمال بصره ولكمال علمه ولكمال قربه، فهو السميع البصير العليم القريب المجيب سبحانه. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه في العبادة، لأن الإنسان إذا شق على نفسه تعبت النفس وملت، وربما يتأثر البدن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا، اكلفوا أي تكلفوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذا رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ما تطيقون يعني ما تقدرون عليه دون مشقة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به يعني لتعاود النشاط. فقال لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليركض، لأن الإنسان ربما ذهب وهو يغالب النعاس يدعو لنفسه فدعا على نفسه، وهذا معلوم، فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة، فكما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، لا يدري ما يقول. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما، عن ابن عباس وعن أنس وعن العباس وعن الصحابة أجمعين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكذلك في القيام وفي النوم. وفيه أيضا أن الله قريب، وقد دل عليه قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية أنه لا ينبغي لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات، وأن يكون سيرنا إلى الله وسطا، لا تفريط ولا إفراط، وهذا هو منهج السلف الصالح في العبادة، وكذلك هو وسطية أهل السنة في الاعتقاد، وهو الوسط المحمود، وهو الخيار أيضا، كما سيأتي ذكر ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة السلف رضوان الله عليه. وفيه أيضا الحذر من الله، لأنه سميع قريب بصير، فلنبتعد عن المخالفة. وفيه أيضا من الناحية الحكمية جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح، حيث قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وفيه أيضا أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ما كان أقرب إلى الفهم، لأن هؤلاء رضي الله عنهم مسافرون، وكل منهم على راحلته، وإذا ضرب المثل بما هو قريب فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.